أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. هذه الآيات الكريمة من سورة الزمر جاءت بعد قوله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. من هم الذين يختصمون ومن هم الميتون؟ قال جل وعلا بعد ذلك فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. بين جل وعلا خصومة الفريقين وبين النتيجة والحكم بينهم، فأحدهم ظالم والآخر جاء بالصدق وصدق به. أحدهم كذب على الله وكذب بالصدق، والآخر جاء بالصدق وصدق به، وأولئك أليس في جهنم مثوى للكافرين، وهؤلاء أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. يقول تعالى عن الخلق يوم القيامة بأنهم يفترقون إلى قسمين، فمن أظلم أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. جمع خصلتين ذميمتين من الناس: من كذب على الله لكن إذا جاءه الصدق لم يرده، ومن الناس الحق والصدق لكنه لم يكذب هو ولم يفتري على الله. أما هؤلاء فجمعوا خصلتين قبيحتين: كذبوا على الله، افتروا وزعموا أن لله شريكا في ملكه وله شريك في عبادته، وزعموا أن الملائكة بنات الله، وزعموا بأن أشياء حرام وقد أحلها الله، وأن أشياء حلال حللوها وقد حرمها الله، فهم افتروا على الله الكذب. قالوا على الله بلا علم. لا أحد أظلم من هؤلاء، لأن المخلوق إذا كذب على مخلوق فذلك ظلم ولا يجوز. لكن أظلم من هذا وأفجر من كذب على الله، من افترى على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. جاءه الكلام الصدق والحق والعدل والإنصاف من أصدق الخلق وأعلم الخلق بالله ورده، وكذب بالصدق إذ جاءه. لم يكتفي بافترائه على الله لعدم وصول علم إليه، بل افترى على الله ولما وصله العلم الحقيقي الصدق رده ولم يقبله، وكذب بالصدق إذ جاءه. إذ هذه يسميها العلماء إذ الفجائية، أي أنه بعدما جاءه الصدق مباشرة فاجأ بالرد وعدم القبول. لأن العاقل إذا جاءه الأمر الذي يحتمل الصدق والكذب لم يبادر بالرد، يتأمل وينظر، فإن رأى مبررا لتصديقه صدقه، وإن رأى مبررا واضحا لتكذيبه كذبه، وإن تردد توقف حتى يتبين له الأمر. هذا هو العاقل، لا يفاجئ بالتكذيب، هذا خطأ. أن يأتي الأمر إلى الشخص فيبادر بتكذيبه من أول وهلة، لا، ينظر فيه، فإن رأى فيه كذبا كذبه، وإن رأى فيه صدقا صدقه، وإن تردد فيه نظر. لكن أولئك من ظلمهم وعنادهم فاجأوا بالتكذيب وبادروا بذلك خلاف حال العاقل، وكذب بالصدق إذ جاءه، وهو ما جاءه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعوة الناس إلى التوحيد وأمرهم بالقيام بفرائض الشرع ونهيهم عن محرماته وإخبارهم بالبعث والنشور وما أعد الله جل وعلا لمن أطاعه في الجنة وما أعد الله لمن عصاه في النار. قال الله جل وعلا: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ الاستفهام هنا استفهام تقريري، جوابه بلى. أليس في جهنم مثوى، يعني مأوى يأوي إليه ويسوي إليه الكفار؟ يقال بلى، فيها، أعد الله جل وعلا فيها، أي في جهنم، مثوى للكافرين. فالاستفهام هنا للتقرير، والمثوى المقام والمكان الذي ينزل فيه الكفار. ثم قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي، الواو حرف عطف، يعني عطف جملة على جملة. والذي مبتدأ، جاء بالصدق وصدق به أولئك، هذا هو الخبر، أولئك هم المتقون. هم المتقون مبتدا وخبر، والجميع خبر للذي، والذي جاء بالصدق وصدق به. من هو الذي جاء بالصدق وصدق به؟ أقوال للمفسرين رحمهم الله: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالصدق من عند الله وصدق به هو، يعني هو صدق به وعرضه على الناس. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق جبريل عليه السلام، وصدق به محمد صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بالصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وصدقوا بذلك. قد يقول قائل: الذي مفرد، اسم موصول مفرد، والخبر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك، أولئك جمع. نقول نعم، لا منافات، لأن الذي لفظها مفرد ومعناها الجمع، لأنها للجنس. ويقوي هذا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون، في قراءة ابن مسعود والذين. والصدق كلمة التوحيد أو الإيمان بالله أو القرآن، ولا منافاة بينها، لأن واحدة مستلزمة للأخرى. وقيل: الذي جاء بالصدق وصدق به عام في كل من دعا إلى توحيد الله وأرشد إلى ما شرعه الله جل وعلا لعباده، ويشمل الرسل من أولهم إلى آخرهم وكل مؤمن بهم. فهم جاءوا بالصدق، اعتقدوه وآمنوا به وصدقوا به. والذي جاء بالصدق وصدق به، أي يشمل كل مؤمن بالله وكل داع إلى عبادة الله من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إلى أن يشمل كل مؤمن. وهذا هو ما اختاره ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين. فالذي جاء بالصدق وصدق به، جاء بالصدق وصدق به شيء واحد. لا يقال مثلا الذي جاء بالصدق الرسول والذي صدق به أبو بكر، لأن هذا قالوا بأنه لم يعد الموصول، فالأصل أنه يكون في واحد، والذي جاء بالصدق وصدق به. ولو أريد غير الذي جاء بالصدق لقيل: والذي جاء بالصدق والذي صدق به، يكون اثنين. لكنه قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به، فيشمل كل مصدق بتوحيد الله جل وعلا. أولئك هم المتقون، أي المتصفون بالتقوى، والتقوى علامة النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه، والله جل وعلا أوصى بها في كتابه العزيز في آيات كثيرة، وقد يوصي بها جل وعلا في الآية الواحدة أكثر من مرة للاعتناء بها، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. أمر بالتقوى جل وعلا في الآية مرتين، أي اتقوا الشرك واجتنبوه وابتعدوا عنه، أولئك هم المتقون الذين اتقوا الشرك واتقوا الظلم واتقوا المعاصي، جعلوا بينهم وبينها وقاية تقيهم ذلك. نعم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عز وجل مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى وادعوا أن الملائكة بنات الله وجعلوا لله ولدا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومع هذا كذبوا بالحق إذ جاءهم على السنة على ألسنة رسله على ألسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولهذا قال عز وجل: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه، أي لا أحد أظلم من هذا، لأنه جمع بين طرفي الباطل، كذب على الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الباطل جمع خصلتين ذميمتين، كذب على الله وكذب الرسول لما جاءه بالحق والصدق. نعم. قالوا الباطل ورد الحق، ولهذا قال جلت عظمته متوعدا لهم: أليس في جهنم مثوى للكافرين، وهم الجاحدون المكذبون. ثم قال: والكفر والجحود. وسمي الكافر كافر لأنه جحد وحدانية الله جل وعلا. نعم. ثم قال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. من سنته جل وعلا وعادته أنه إذا ذكر الأشرار ذكر الأخيار، وإن ذكر الأخيار ذكر الأشرار بعدهم. إذا ذكر الجنة ذكر النار بعدها، وإذا ذكر النار ذكر الجنة بعدها، وهكذا لينظر العاقل وليتأمل الفرق بين الفريقين. نعم. قال مجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد: الذي جاء بالصدق هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال السدي: هو جبريل عليه الصلاة والسلام. وصدق به يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والذي جاء بالصدق قال: من جاء بلا إله إلا الله. جاء بلا إله إلا الله يعني جاء بتوحيد الله يشمل كل موحد. نعم. وصدق به يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لا تنفعه لا إله إلا الله بدون تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ الربيع بن أنس: والذين جاءوا بالصدق، وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به. نعم. يعني الأنبياء. وصدقوا به يعني الأتباع، يعني الأنبياء والأتباع. نعم. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد: والذي جاء بالصدق وصدق به قال: أصحاب القرآن المؤمنون، يجيئون يوم القيامة فيقولون هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين، يشمل كل مؤمن، لأن كل مؤمن جاء بالصدق وصدق به، جاءه القرآن، جاءه الإيمان فآمن بالله من أول الدنيا إلى آخرها، من كل مؤمن. فإن المؤمنين بقول الحق ويعملون به، والرسول صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالدخول في هذه الآية. نعم، وجاء بالصدق صلى الله عليه وسلم وصدق به، فإنه جاء بالصدق وصدق المرسلين وآمن بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والذي جاء بالصدق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به قال المسلمون أولئك هم المتقون. قالوا: والوجه في العربية أن يكون جاء وصدق لفاعل واحد، جاء والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني يكون فاعله واحد، هو الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنون أو كل مؤمن من أول الدنيا إلى آخرها أو كل داع إلى الله جل وعلا. قالوا: لأن التغاير يستدعي إضمار الذي، يعني لو كان الذي جاء بالصدق واحد والذي صدق به آخر لاستلزم والذي جاء بالصدق والذي صدق به، حينما يكون متغايرين لابد من إعادة الذي، وذا غير جائز، يعني إضمار الذي في الأسلوب غير جائز، وإضمار الفاعل من غير تقدم الذكر بعيد، وهو جائز لكنه بعيد. فالأولى أن يكون المراد الذي جاء بالصدق والذي صدق به لشيء واحد، وهم كل مؤمن بالله كما اختاره ابن جرير رحمه الله. قال: ولفظ الذي كما وقع في قراءة الجمهور، لأن قراءة الجمهور والذي وقراءة ابن مسعود وبعض القراء والذين، ولفظ الذي كما وقع في قراءة الجمهور وإن كان مفردا فمعناه الجمع، لأنه يراد به الجنس، كما يقال في قوله في أولئك هم المتقون، أولئك جمع، وهو خبر الذي والذي جنس، وكما قال تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل جل وعلا بنوره، إرادة دليل على أنه أراد الجمع. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني كمثل الذين استوقدوا نارا. فكثيرا ما تأتي الذي بلفظ المفرد ويراد بها الجمع، وفيه آيات كثيرة من القرآن يأتي المبتدأ بلفظ الذي المفرد ويأتي الجواب بلفظ الجمع. نعم. أولئك هم المتقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اتقوا الشرك. اتقوا الشرك يعني اجتنبوه وابتعدوا عنه. نعم. لهم ما يشاءون. نعم. لهم ما يشاءون عند ربهم. لهم ما يشاءون عند ربهم، بعدما وصفهم جل وعلا بصفتهم في تقواهم له وابتعادهم عن الشرك، ذكر جزاءهم وما أعده لهم، فقال: لهم ما يشاءون عند ربهم، أي لهم كل شيء شاءوه وأرادوه. ما يتصورون ما أعد الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة، بل كل ما يطلبونه ويريدونه ويهوونه يحصل لهم. ما قال جل وعلا لهم النعيم فقط، لهم ما يشاءون. والمؤمن بانتقاله من الدنيا يشاء أشياء كثيرة، يشاء الأمن مما يخاف أمامه، يشاء الاطمئنان في عرصات القيامة وعند قيام الساعة، يشاء أن لا يذهل كما يذهل غيره، يشاء أن يكون في ظل الله جل وعلا وكنفه في عرصات القيامة حينما يلجم الناس العرق وتدنو منهم الشمس. فهو يشاء أشياء كثيرة تحصل له عند الله جل وعلا. لهم ما يشاءون عند ربهم، يريدون الدرجات العلى، ويريدون تكفير السيئات، ويريدون السلامة من كل ما يضر، كل هذا يحصل لهم. نعم، لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني في الجنة مهما طلبوا وجدوا، وجدوه، وقبل دخولهم الجنة كذلك يحصل لهم ما يشاءون. قال الله جل وعلا: ذلك جزاء المحسنين، أي هؤلاء الذين أحسنوا في أعمالهم واتصفوا بصفة الإحسان، هذا جزاؤهم. والإحسان أعلى صفة يتصف بها المؤمن في الدنيا، درجات التي يتصف بها المؤمن في الدنيا الإسلام، وأعلى منه الإيمان، وأعلى منه الإحسان. الإسلام في الأعمال الظاهرة، والإيمان في أعمال القلوب، والإحسان أعلى ذلك، أعلى من ذلك، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تعبد الله كأنك تشاهده، يعني صفة المراقبة، هذه أعلى درجة ينالها العبد، الإحسان. والله جل وعلا قال: ذلك جزاء، يعني ثواب المحسنين الذين أحسنوا في أعمالهم، يعني عبدوا الله جل وعلا كما ينبغي أن يعبده المؤمن. نعم، ذلك جزاء المحسنين هم بأحسن الذي كانوا يعملون. بين سبحانه في هذا الغاية مما لهم عند ربهم. ماذا يطلب المؤمن إذا قدم على الله جل وعلا؟ ماذا يرجو؟ ماذا يعمل؟ يعمل أمرين هما حاصلان في هذه الآية. ما هما الأمران؟ أولا تكفير السيئات، ثانيا الجزاء على الحسنات. المؤمن يقدم على ربه بسيئات، لابد أن يكون له سيئات وله أعمال حسنة، حسنات. لا يريد المؤمن من ربه المقاصة، لأنها لو حصلت المقاصة لذهبت الحسنات مقابل نعمة واحدة أو مقابل سيئة عملها. لكن المؤمن يأمل من ربه جل وعلا أن تكفر عنه السيئات وتمحى، ولا يعاقب عليها، ويأمل في الحسنات أن يثاب عليها ويعطى عليها الثواب الجزيل، وذلك محقق له عند الله جل وعلا بوعده الكريم. فقال: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قد يقول قائل: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. قد يقول قائل: أنا أفهم من هذا أن التكفير سيكون للسيئات الكبار، وأما الصغار فستبقى سيقاس عليها. يقول: كيف فهمت ذلك؟ يقول: فهمته من أفعل التفضيل، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني أقبح الذي عملوا يكفر، لكن ما كان دون ذلك يبقى. نقول: لا، لا يسوغ هذا. إذا كفر الله جل وعلا الأسوأ والأقبح، هل يترك الأقل؟ لا، فهو إذا كفر الأسوأ سيكفر ما دونه جل وعلا. وإذا جاز جل وعلا على الحسنات العظام فمن باب أولى جل وعلا يجازي بالثواب الجزيل على الحسنات الصغيرة. هذا إذا قلنا إن أسوأ وأحسن مرادا به التفضيل. والقول الآخر لبعض المفسرين إن كلمة أسوأ وأحسن لا يراد بها أفعل التفضيل، بل ليكفر الله عنهم سيئ الذي عملوا، فيشمل السيئات كلها من أولها إلى آخرها، ليشمل السيئات كلها ما يبقى منها شيء، ويجزيهم بعملهم الحسن، يجزيهم بأعمالهم الحسنة كلها. وللشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على هذه الآية كلام حسن، حيث قال: وعمل الإنسان له ثلاث حالات، اللي ممكن أن يعمله الإنسان في الدنيا ثلاث حالات: إما أسوأ أو أحسن، أو لا أسوأ ولا أحسن، هذه الثلاث: أسوأ وأحسن ولا أسوأ ولا أحسن. قال رحمه الله: والقسم الأخير قسم المباحات، يعني لا سيء ولا حسن، هذا مباح لا ثواب عليه ولا عقاب. ماذا بقي؟ والأسوأ المعاصي كلها. الأسوأ هي المعاصي كلها من أولها إلى آخرها، صغيرة كانت أو كبيرة. والأحسن الطاعات كلها. قال رحمه الله: فبهذا التفصيل يتبين معنى الآية. قال الله جل وعلا: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: عمل الإنسان في الدنيا لا يخلو من ثلاث حالات: أسوأ يعني قبيح، وأحسن أي حسن، ولا أسوأ ولا قبيح، لا أسوأ ولا حسن، ثلاثة. لا أسوأ ولا حسن ماذا يكون؟ الشيء المباح الذي لا ثواب عليه ولا عقاب. والأسوأ المعاصي كلها سيئة. والأحسن الطاعات. فوعد جل وعلا أنه يكفر الأسوأ الذي هي السيئات كلها، ووعد جل وعلا أنه يجزي بالحسنات كلها، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني سيء أعمالهم، ويجزيهم أجرهم بأحسن أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا، يعطيهم الثواب الجزيل على أعمالهم الحسنة. قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوي. وعم الإحسان جميع حسناتهم، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أي وعد في هذه الآية الكريمة بأنه يجزيهم بأحسن أعمالهم ويكفر عنهم سيئاتهم. نعم، فهذه تضمنت ثوابه جل وعلا لهؤلاء الذين وصفهم بهذه الصفات العظمى في قوله: أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم، وأتى بالإشارة أولئك للبعد لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا. لهم ما يشاءون، يعني كل ما يطلبونه عنده جل وعلا وكل ما يريدونه، ثم فسر ذلك فقال: ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، يعني كل شيء عملوه يكفره الله جل وعلا بتوحيدهم له، ويثيبهم على أعمالهم الصالحة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.